هكذا أروي الحديث، خير الناس قرني ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم، هؤلاء هم المؤمنون الذين أوعد الله عز وجل من شاقق الرسول وخالف سبيل المؤمنين. قال تعالى: نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا.